الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا. أما بعد، فإن إخوانك في مؤسسة التوبة للصوتيات والمرئيات يسرهم أن يقدموا لكم ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، تتجدد الأحداث وما أشبه الليلة بالبارحة، عندما يصير المسلمون كالشاة الوليدة في الليلة الشاتية المطيرة، أو كاليتيم على موائد الآن، يصيرون هكذا بين فكي رحى، بين كافرين وبين منافقين وما أشبه أمرهم بهؤلاء الأجلاء رضوان الله عليهم أجمعين يوم الأحزاب. وإن كان هناك فارقا لا يمكن أن نغفل عنه، كان الصحابة يوم الأحزاب بين المشركين من قريش وغطفان، وبين المنافقين واليهود من الجهة الأخرى، هكذا كان شأنهم، يعانون من شدة الخوف وشدة الريح وشدة البرد، ضربتهم الدنيا عن قوس واحدة. وهذا هو حال الأمة اليوم بين منافقين لا يعملون بأمر الله ولا يحكمون شرع الله، بل يصدون عن سبيل الله تبارك وتعالى، وخطرهم لا يقل أبدا عن خطر الأمريكان واليهود. ثم من الجهة الأخرى هذه القوى المتغطرسة، هؤلاء الذين كافروا بالله وبرسوله وأرادوا أن يستأصلوا شأفة الإسلام وأهله، حتى وإن كان الانتساب لدين الله عبارة عن اسم لا واقع له ولا رصيد. والفارق الكبير الضخم الذي يفصل بيننا وبين ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا العنصر الذي يحسم هذه المعركة وغيرها من المعارك، ألا وهو عنصر الإيمان واليقين. هذا هو البعد الغائب، وإلا فأين من يقول، أين من يقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما؟ أين من يعتز بجناب الله، وأين من يسلم وجهه لله تبارك وتعالى ويعلم أن هذا هو العنصر الحاسم لهذه المعركة ولغيرها؟ لا الروس ولا الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن ولا غير ذلك من الهيئات والقوى المشبوهة. أين من يتعلق بجناب الله تبارك وتعالى؟ من كان الله معه فمن عليه؟ وما أشبه الليلة بالبارحة، وإن كانت الفوارق هي فوارق الغربة التي صارت الأمة تعانيها، وعلى الرغم من غربتها وعلى الرغم من تباعدها عن دينها، إلا أن اسمها ما زال يستدلب عليها ويلات وويلات من اليهود والأمريكان، لكونها تنتسب لدين الله تبارك وتعالى بالاسم. وبالأمس القريب كانت هذه الحروب مع البوسنيين، مع الشيشانيين، مع الفلسطينيين، ثم عندما تدور الدائرة على العراقيين وعلى الفلسطينيين وعلى السودانيين والليبيين، وبعد غد يأتي الدور على هذه الأمة. هذا كله لا يستغرب، فأعداء الأمس هم أعداء اليوم، والأمر لا يدعوننا لارتجاف ولا لإرجاف. الواجب علينا أن نقرأ السنن قراءة واعية، وإلا فرب العزة جل وعلا لا يصلح عمل المفسدين ولا يضيع أجر المحسنين، والعاقبة للمتقين، وسبحانه لا يهدي كيد الخائنين، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وثلاث من كن فيه كن عليه المكر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، والبغي إنما بغيكم على أنفسكم، والنكث فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، وعلى الباغي تدور الدوائر، والأضاع تنم عن ظلم كبير وعظيم، ظلم يأتي من هنا وظلم أيضا يأتي من هنا، ثم يتساقط الضحايا هكذا، وطابور المعذبين في الأرض طابور طويل، أرامل ومساكين وأيتام، ضعفاء شيوخ الردع وبهائم ردع وأطفال الردع، وكأنهم الذين يدفعون ثمنا ثمن هذا الظلم. لما سأل بعض العلماء فقال له إن بني فلان قد اجتمعوا علي وهم يد واحدة، فقال يد الله فوق أيديهم، قال لهم مكر، قال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، قال هم كذا، فقال له العالم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، يؤخرهم سبحانه لهذا اليوم العظيم، وإلا فهو المطلع الرقيب، حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما. وأعظم الظلم أن تصنع من نفسك ندا لله وهو خلقك، أن تحيد عن أمر الله، أن تصد عن منهج الله جل وعلا. أعظم الظلم أن تستخدم هذه القوة التي خولك ربنا تبارك وتعالى إياها في البطش بهؤلاء الضعفاء والمساكين. ربنا تبارك وتعالى قص علينا القصص، ومن جملة هؤلاء الذين قص علينا قصتهم قصة قوم عاد. هؤلاء كانوا من جملة العماليق، تطاولوا وبغوا في الأرض بغير الحق، وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. انظروا لما صنعه بهم ربنا تبارك وتعالى، جعلهم عبرة للمعتبرين، جعلهم أثرا بعد عين، صاروا مضرب مثل أرسل عليهم سبحانه ريحا صرصرا، قال في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، ولكن لا فقه ولا بصيرة في دين الله، والحدث يتكرر، والطغيان هو عندما يضغون في الأرض بغير الحق، ويتطاولون ويزعمون أنهم يمتلكون قنابل عنقودية أو صواريخ ذكية. هذا نوع من البغي، نوع من التطاول، وإلا فالله أكبر وأقوى والقادر على كل شيء سبحانه. وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والذي أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى. هؤلاء لم يأخذوا درسا من الحوادث الذي ضربتهم، كهذه الفيضانات، كهذه الحوادث والزلازل التي تحدث في وسطهم، ولا يستطيعون لا دفع. هم لا يأخذون درسا ولا عبة ولا عبرة. والقوة قد تورث طغيانا، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. ظلم كبير وعظيم يعاني منه المسلمون هنا وهناك، بل في شتى بقاع الأرض. ظلم من المنافقين من جهة، الذين يتكلمون بلساننا وهم من جلداتنا، وقد ينتسبون للإسلام بالإسم، ثم هم حرب على الإسلام وأهله بهذا الضياع. بهذا الانحراف لهذا الفسق والفجور الذي يعملون به. ثم من الجهة الأخرى أعداء يتربصون بنا الدوائر يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله مدم نوره ولو كره الكافرون. هذا الظلم الذي نعاني منه يؤذن بخراب ودمار هؤلاء، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. بل قال العلماء لو بنيت الجنة وقامت على أساس من ظلم لأوشكت أن تتخرب، لو قامت على حجر من ظلم لأوشكت أن تتخرب. ثم كان من توبة قوم يونس أن يرد الحقوق لأصحابها، حتى كان من تمام ذلك أن الرجل كان يذهب إلى أساس جداره فينزع منه الحجر فيرده لصاحبه، وذلك لأن الظلم ظلمات حرمه ربنا تبارك وتعالى على نفسه وجعله بين العباد محرما. وكان البعض ممن عنده بقية من حياة يقول إني لأستحي أن أظلم من لا يجد علي نصيرا إلا الله، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. هؤلاء المسحوقين عندما ترتفع كف الضراعة لخالق الأرض والسماوات دعوتهم تفتح له أبواب السماء، يقول لها ربنا وعزتي وجلالي لأجيبنك ولو بعد حين. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما وجه معاذ بن جبل لأهل اليمن قال له واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هؤلاء المظلومين هنا وهناك، هؤلاء المسحوقين الذين يعانون من وطأة الكفار والمنافقين، هؤلاء هم على ديننا يتوجهون لقبلاتنا. لابد من زاعهم لرفع الظلم عن المظلومين هنا وهناك، بل حتى لو كانوا من جملة الكافرين فهذا لا حرج فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد حلفا في دار عبد الله بن جبعان في الجاهلية قال لو دعيت بي في الإسلام لأجد، وكان هذا الحلف لنصرة المظلوم سواء كان قرشيا أو غير قرشي لا بد من نصرته. هكذا تعاقبوا وهكذا تحالفوا لنصرة المظلوم أيا كانت قبيلته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الحلف لو دعيت به في الإسلام لأجب. والمسلم الآت أخيه ويحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. أي ظلم أعظم من هذا الذي يحدث هنا وهناك؟ لابد وأن نستشعر شعور الجسد الواحد، هذا هو شأن المؤمنين في كل عصر ووقت، ودوافع ذلك إيمانية. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وليس لك أن تنسخ بشعورك أو إحساسك أو قواتك عن هذا الذي يحدث، ليس لك أن تنسلخ عن هذا، وإلا فعليك أيضا ستدور الدوائر وأنت تقول أكلت يوم أكل الثور الأسود، يوم أكلت هذه البلدة وتلك، يوم أكل الفلسطينيون والبوسنيون والشيشانيون، أنت الآخر بدورك أكلت. هذه حسبة لا بد من معرفتها، وإلا فأعداء الأمس هم أعداء اليوم، والأعداء هم لا يتغيرون ولا يتبدلون. قد تتغير الأسماء والأشكال ولكن العداوة هي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتابع ملتهم. لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمساكم النار. لا تتخذوا بضانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. والواقع خير شاهد على ذلك، درس بليغ تأخذه من هذه الوقائع التي تمر. كيف يحدث الاستفزاز؟ كيف يستخفون بك وبصداقاتك وبمحباتك وبموالاتك لهم يستخفون بذلك كله لا يلقون له بالا، فهم يعملون بعقيدة ولعقيدة، وقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فالعيب فيه عندما ترتكن وتعول على غير الله تبارك وتعالى، والبعض يأبى إلا أن يحيا في غيبوبة. يقول العنصر الذي سيحسم النزاع والصراع هو فلان الفلاني أو الدولة العلانية. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هؤلاء لم تتعلق قلوبهم بالله، هؤلاء لم يؤمنوا بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بل حالهم قد يستشكل، قد يكون أسوأ من حال المشركين وقت الشدة ووقت الكرب. كانوا يقولون يا رب، يقذفون بأصنامهم ويعبدون على جناب الله، يخلصون العبودية لله تبارك وتعالى. كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، كان هذا هو شأنهم. فأين منا من قذف بثقافته الشرقية والغربية؟ أين منا من قذف بولائه للشرق أو للغرب؟ أين منا من قذف باشتراكياته وببعثياته وبقومياته؟ قذف بذلك كله في البحر وأناب إلى الله وأسلم وجهه لله تبارك وتعالى وأخلص العبودية لله جل وعلا رجاء كشف الكرب. ما الذي نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده؟ وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم بعد غائر. تباعدنا عن ديننا فضربتنا الدنيا عن قوس واحدة، ولكن أين السلاح الذي نعتز به؟ أين الجناب الذي نعتصم به؟ هذا هو البعد الغائب في حياتنا. انتسبنا للإسلام بالإسم وهم يحاربوننا ويخاصموننا ويجلبون خيلهم وخيلائهم من أجل هذا العدو التقليدي الذي يطلقون عليه اسم الأصولية الإسلامية. هذا هو العدو الذي يتربصون به ويجمعون له حلفاء من هنا ومن هناك، وعداوة قد بدت من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فهل عدنا لإسلامنا؟ هل حققنا معاني ديننا؟ إن تنصر الله ينصركم ثبت أقدامكم، وما النصر إلا من عند الله. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الفارق كبير بين حضارة أقيمت على غشم، أقيمت على تأليه الأفراد، أقيمت على قوة متغطرسة، وبين حضارة أقيمت على أساس من منهج الله تبارك وتعالى غايتها تعبيد الخلائق والدنيا بمنهج الله تبارك وتعالى. الفارق كبير بين أمة وأمة وبين قوة وقوة. ربنا تبارك وتعالى ذكر التمكين الحق في الأرض، فقال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذا هو التمكين الذي يرضي الله تبارك وتعالى. دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة وهو مطأطئ الرأس صلوات الله وسلامه عليه، يقول لأهلها ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. وجد صلوات الله وسلامه عليه امرأة مقتولة في الغزو، فقال ما كانت هذه لتقاتل؟ هكذا يكون التعظيم لحرمات الله ولشعائر الله جل وعلا. دخلوا الحروب بأمر الله ودانوا بدين الله وعبدوا الدنيا بشرع الله تبارك وتعالى، ملؤوها رحمة وعدل. هذا هو التمكين الذي يرضي الله تبارك وتعالى. كانوا في حربهم وسلمهم منقادين بشرع الله. قدم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية فمنع من دخول مكة، فقال والله لا يعطونني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا وافقتهم عليها. إلى الحركات والسكنات، بل ما يحدث في الكون من حولهم يضبطونه بشرع الله. تجلس القسواء وما تتحرك، فيقولون خلأت القسواء، يقولون خلأت القسواء وما هو لها بخلق، إنما حبسها حابس الفيل عن مكة. هذا هو شأن المسلمين الموحدين المنقادين لأمر الله تبارك وتعالى في حربهم وسلمهم، يعملون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في المقابل ستجد هذه الحضارات المزعومة، حضارات القلق هذه التي تنذر بشر وخيم، كالأمريكان الذين يزعمون أنهم أصحاب نظام العالمي الواحد، يترأسون ويتربعون على قمته، ثم هم يؤيدون في البلاد هنا وهناك فسادا ودمارا، قاموا على اساس من الشذوذ الجنسي، يصاحبهم كفر الغطرسة، يصاحبهم هذه القوة التي يزعمون معها انهم بامكانهم ان يبيدوا الدنيا باسرها. نسأل الله تبارك وتعالى تحالفات مريبة مع قوى الشر ومع قوى الكفر، امرهم ينذر بانتهاء وبدمار وإبادتهم، والسنن لا تعرف المحاباة، لا تعرف المجاملات. والمسألة تكمن في أن عمر السنة قد يطول على عمرك، وأنت قد تموت الآن أو بعد لحظات، ولا ترى انتهاء هذه الإمبراطورية المتغطرسة، لا ترى انتهاء هذا النظام العالمي الواحد الذي تتربع عليه أمريكا، ولكن حسبك أن تكون متيقنا وحد الله، ألا تشكك ولا ترتاب في امر الله، لان السنن لا تعرف المحاباه، لا تعرف المجاملات. وكأي من قريه عاتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسرا. هذه القوه شبيهه بقوه فرعون، هذا الذي عاث في الارض فسادا، يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم. يقول ربنا جل وعلا: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. عاش ما عاش، ثم أخذه ربنا تبارك وتعالى أخذ عزيز مقتدر. هذا هو فعله سبحانه بالأفراد والدول والجماعات التي حادت عن منهجه وكبرت بشريعته، واعتبروا من أنفسهم أندادا وآلهة مع الله، أخذهم ربنا وانتقلوا إليه غير مأسوف عليهم، انتقلوا بظلم وبإجرام. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق علي القول فدمرناها تدميرا. وإلا فأي ظلم أشنع وأي كفر أوضح من أن يتطاول هؤلاء الكفرة؟ ولابد من تسمية الأشياء باسمها، هؤلاء كفار. هذا هو دينهم، لهم عقيدة ولكنها كفرية يعملون بها ولها. عندما يتواطؤون مع اليهود أو تحركهم الأصابع اليهودية، هذا كله لا يستغرب، والتحالف قديم بين هؤلاء وأولئك، بمعنى أنك ما تشاهده في الواقع من حولك ليس من جملة المستجدات أو الأمور التي تستغرب، لا، كل ذلك حكاه لك ربنا تبارك وتعالى، ولا ينبئك مثل خبير. الواجب علينا أن نرجع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان الأمريكان يحتفلون الآن مع اليهود بمرور 100 سنة على مؤتمر بال الذي عقد بسويسرا بزعامة اليهودي هيرتزل، فهذا الأمر الذي حددوه وبيتوا لإقامة دولة عالمية عاصمتها القدس يقام على أنقاض المسجد الأقصى، يقام هيكل سليمان على أنقاض المسجد الأقصى، لابد من قراءة التاريخ القراءة واعية، لابد من قد الأحداث والصور والأشكال إلى خلفياتها إلى أصولها، الى اسسها. لماذا ينقضون كل اتفاق؟ لماذا لا يوفون بعهد؟ هذه طبيعتهم. قالوا ليس علينا في الاميين سبيل. ومع من سيرفعون رأسا او يتمون عهدا او عقدا وهم يتبدحون بقوة؟ وهم الذين يزعمون انهم يديرون دفة العالم. هل يرجعون اليك؟ هل يعملون لك حسابا؟ كل ذلك محسوب مسبقا. ولكننا ابينا ان نرفع رأسا بديننا، ان نصطلح مع ربنا، ان نأخذ بمعاني القوة الحقيقية. ولذلك عندما نعاني من المذلة والمرارة والمهانة، كل ذلك له اسبابه وله دواعيه. وانظروا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا تبايعتم بالعين ورضيتم بالزرع واتبعتم اذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: ما ترك قوم الجهاد الا ذلوا. لا بد وان يلحقهم المذله والمهانه والعار جزاء وفاقا. وما ربك بظلام للعبيد. قال سبحانه: ولا تهدوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. وانتم الاعلون متى؟ ان كنتم مؤمنين. مقدمه ولها نتيجه. اذا حققت معاني الإيمان فلكم العلو الحقيقي في الأرض. عندما تجدون مذلة ومهانة، عندما تتكالب عليكم الأغراض وتصبحون هكذا كاليتيم على موائد اللئام، راجعوا أنفسكم. هذا ما حدث إلا لمحباتكم الدنيا وكراهيتكم الموت، وإلا فقد حدث. قد حدث من الأحداث ما لو رفعنا به رأسا لتغير حالنا وتبدل. وانظروا يوم مؤتة عندما طلب البعض ماذا من عمر بن الخطاب وأرادوا انتظاره، فقال لهم عبد الله بن رواحة: إن الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون. خرجوا يطلبون شهادة في سبيل الله، فلماذا ينتظرون على مثل هذا النحو؟ إن الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون. ولما سمع خالد بن الوليد يوم مؤتة رجلا يقول: ما أكثر الروم، ما أكثر الروم وأقل المسلمين؟ قال: بل ما أكثر المسلمين وأقل الروم. ثم بين لهم السنن وأن هذه الأمة لا تنتصر بكثرة عدد ولا عتاد، ينصرها ربنا بالإيمان. هذا هو البعد الغائب. نسينا ديننا، صرنا حربا على إسلامنا، نحارب شعائر الإسلام والدين، نحكم نعرات جاهلية بابلية وأشورية وفرعونية اشتراكية وغير ذلك من النحل علمانية هي التي تسيطر كهنة على هذه البلدان التي تنتسب لدين الله. موجات الإلحاد قد نواجه الأمريكان وغير الأمريكان برقصة وبأغنية وغير ذلك من المعاني. نسينا ديننا، حاربنا شعائر ربنا تبارك وتعالى، فكيف ننتظر نصرا؟ كل مقدمة لها نتيجة، كل عقيدة لها تأثير. لا يليق بنا أن نيأس من روح، لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فقط يجب علينا أن نستلهم الدرس والعظة والعبرة، أن نتعرف على أسباب النصر وعلى دواعي الهزيمة. انقضى شهر رمضان وكان من أعظم دروسه أن تعرفنا على كيفية الانتصار يوم بدر وغيره. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. نصرهم ربنا على ضعف منهم، على ضعف منهم، لما حققوا معاني الإيمان، لما أسلموا وجوههم لله، لما علموا أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. نصرهم ربنا تبارك وتعالى نصرا عزيزا مؤزرا. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. أحداث تموج من حولنا والإنسان قد لا يستطيع متابعتها وقد يكون معذورا في بعض ذلك، وإلا فالدنيا صارت أشبه بقرية صغيرة. حالة الضعف التي ألمت بنا، ثم الأحداث التي نسمعها من هنا ومن هناك، نسمع عن خبر الشيشان والبوسنيين، عن ضعف المسلمين في الهند وفي الصومال، عن الأعداء الذين يتربصون بنا وحيلهم. والإنسان يتساءل ماذا يصنع، كيف يواجه، وأمور لو حدثت على عهد عمر لجامع لها أهل بدر. ثم ما الأمر وما السبيل؟ أنت قد لا تملك هذا أو ذاك، قد لا تملك إلا نفسك، فحسبك أن تنطق كما نطق نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه، فقال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قد يقول قائل لربما لو كانت المواجهة مع هذا المسؤول العراقي خلصوا منه او ابادوه او ابادهم لقلت ظالم، ينتقم الله به من ظالم ثم ينتقم من كليهما، والا فهذا بعضهم. وفي المواجهة هؤلاء امرهم معلوم ومعروف، ولكن المسألة لا يصح ابدا، لا يصح تناولها بهذه الكيفية. هذا شعب مسعوق، هؤلاء وكأنهم يستصرخون يقولون وا اسلاما، هؤلاء شيوخ الرق، هؤلاء النساء الذين لا يملكون حيلة ولا يستطيعون سبيلا، هؤلاء الأطفال المسعوقين مظلومين. حسبك أن تسأل نفسك ما هو الواجب علينا تجاه هذه الأحداث، وحسبك أيضا أن ترجع في ذلك كله لكتاب الله ولسنة رسول الله، وإلا فأحداث اليوم لا تنفك أبدا ولا صح فترها عن أحداث الأمس، لا بد من الرجوع لأمر الله في ذلك كله حتى نسلم وجه العظة، وحتى نتعرف على مواضع الأقدام لماذا يحاربوننا، ولأي شيء يحرصون على مثل هذا الاستفزاز. كيف تم لهم التعاون وحدث في وسطنا التفكك؟ أسئلة كثيرة لا بد من عرضها وطرحها، ولا سبيل للإجابة عليها إلا أن نستبصر بأمر وقل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، وإلا فمن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم؟ وربنا سبحانه هو المرجو أن يغير حالنا لأحسن الأحوال، وأن يقيل عثرتنا، وأن يبرد هذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وناهيه عن المنكر، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، كما أن هناك فارقا بين قوة وقوة، حضارة وحضارة، تمكين وتمكين، فكذلك هناك فارق بين حالة ضعف أو استضعاف وبين حالة أخرى، هذا ضعيف ولكنه يستمطر رحمة ويستدفع نقمة. قرأ السنن قراءة واعية، علم أن التقدم والنصر إنما يتم بطاعة الله، وأن التقهقر والمذلة والمهانة لا سبب لها إلا معصية الله جل وعلا، عنده بصيرة. قرأ السنن قراءة واعية، رفع رأسه بآيات الله تبارك وتعالى، قال سبحانه واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال سبحانه في معرض الامتنان على بني إسرائيل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. انظروا لعجائب التدبير، لما أخذوا برأس الأمر جعلهم ربنا تبارك وتعالى رؤوسا، لم يذكر سبحانه قوة عدد أو أعداد، لا لم يذكر شيئا من ذلك. فالسلاح الذي عملوا به يومئذ وهو السلاح الغائب في حياتنا هو سلاح الإيمان والتقوى، سلاح الصبر واليقين. قال: ونريد أن نمن على الذين صلعوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقال سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذا يتحقق بإذن الله تعالى، والذي أرسل رسوله الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، حتى وإن تطاول من تطاول، حتى وإن تبجح من تبجح، حتى وإن دعا الأمريكان مثير الأمريكان أنهم يملكون قنابل عنقودية وأسلحة ذكية ونحو ذلك، وأنهم بمقدورهم تدمير الدنيا، حتى وإن تبجحوا بذلك ستعود حرب إسلامية. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الخلافة ستعود على منهاج النبوة. قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد من قتال إسلامي مع الروم ومع اليهود، ولن تقوم ساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، وحتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر ويقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي من خلفي، تعالى فاقتله، إلا الغرقة فإنه من شجر اليهود. سواء تجنبنا الحروب بكل سبل فباعدنا عنها وعن أسبابها، أو دخلنا في حرب وفق موجباتها، فلا بد وأن يحدث ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن المسلمين يومئذ يعودون إلى ربهم، يصطلحون معه سبحانه، يدخلهم ربنا تبارك وتعالى بعز عزيز وبدون دليل، يدخلهم أقطار الدنيا، يصلون ببيت المقدس. كل ذلك يحدث، وكل ذلك أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لا سبيل ليأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا يصح الرجاء، ولا يصح أبدا أن نرتجف كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يا ليتنا بدلا من إبقاء الشرق والغرب واستجلاب العزة المستعرة من هنا ومن هناك من عند هذا أو ذاك، يا ليتنا اصطلحنا مع ربنا، حكمنا شريعته سبحانه. هذا أيسر، هذا أخف، هذا هو الذي أمرنا به. سنأكل من فوق رؤوسنا ومن تحت أرجلنا، سينصرنا ربنا تبارك وتعالى نصرا عزيزا مؤزرا كما نصر عباده المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قد نكون مستضعفين في الأرض، وقد يكون هذا هو واقعنا، لا معرة في ذلك. إذا صلحنا مع الله، إذا رجعنا لدين الله تبارك وتعالى، والعيب كل العيب أن نزداد ضعفا على ضعفنا ووهنا على وهننا، أن نكون كالمستجير من الرمضاء بالنار، أن نستجد عزة من الروس أو من غيرهم، وكأنهم العنصر الفعال الذي سيحسن لنا نابة النزاع. أبدا والله، أيبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا، نسألهم العزة من ربنا تبارك وتعالى بتحكيمنا لشريعته، بالعمل بكتابه وبسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولكن المنافقين لا يعلمون، فكان لابد من الرجوع لأمر الله، وإلا فالبعض منا ضعيف ومستضعف، ثم يأبى إلا أن يبرر واقعه السيء وأن يزداد ضعفا على ضعفه بانحرافه عن منهج الله. وإلا فما شأنه من رقص وغنى وقت استضعافه والأعداء يكيدون به يتربصون به الدواعي؟ هل مثل هذا يقوى؟ هل مثل هذا ينصره ربنا؟ ولك أن تتخيل ما هو أشنع من ذلك عندما نحل الكفريات محل شرع الله جل وعلا، عندما نحارب شرع ربنا تبارك وتعالى عندما يصير هذا بعثي، والثاني يتخذ له لحلة قومية وكأننا نادين لنا، ويصير الإسلام وكأنه منادين من مكان بعيد وقت الرخاء ووقت الشدة. الواجب علينا أن نهيب إلى الله، وإلا فالبعض كالعير بالرمضاء يقتله الظما والماء فوق ظهوره محمور. الفارق كبير بين ضعيف وضعيف، فإن ضعيف عرف السبيل عرف الطريق أناب إلى الله، فكان هو القوي وكان هو الغالب بإذن الله تبارك وتعالى. نصر ربنا عباده، والذي نصر عبده وعز جنده، مات النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات وهو سيد الأولين والآخرين، بعد أن حوصر، بعد أن أخرجوه من مكة، بعد أن خنقه عقبة ابن أبي معيط بطرف ردائه وألقى سل الجزور على ظهره، بعد أن غودي في شخص أصحابه، كل ذلك حدث ومات يوم مات صلوات الله وسلامه عليه وهو سيد الأولين والآخرين. وكذلك صنع ربنا بالأنبياء والمرسلين وبالصالحين من عباده كصاحب ياسين ومؤمن آل فرعون. نحتاج للرجوع بمعاني الإيمان، ومن المؤمنين رجال صادقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نحتاج لتربية إيمانية ترتفع بها همتهما، ترتفع بها همتهما، فلا نهان بأمريكان ويهود أو بغطرسة قوة من هنا ومن هنا، يكون شأننا كشأن سلفنا الصالح من أبائنا، فلا أقل من أن نرفع رأسنا بمثل هذه الكلمات التي عاش بها ولها هارون الرشيد وصلاح الدين الأيوبي والسلطان عبد الحميد، الذي لم يساوم ولم يفاصل على شبه من أرض فلسطين يبيع لهؤلاء اليهود الغادرين، ثم كان الانقلاب عليه. كان هذا هو شأنه، اعتز بإسلامه صلاح الدين الأيوبي مؤرقه استيلاء الصليبيين على بيت المقدس، لا يستطيع أن ينام، كان لا يرتاح إلا وعلى جوابه وهو على فرسه يقول لابن شداد: أنا أسر لك حديثا، إني أتمنى إن فتح الله علي بيت المقدس أن أركب البحر وقاتل في سبيل الله كل من كفر بالله حتى يظهرني الله أو أموت. هذه مهمته، هذا هو دوره، وأنت إن لم تدعو الآخرين صرت محلا لدعواتهم، إن لم توجه لهم دعوة الإسلام والجهاد جهاد الدفع وجهاد الطلب سيأتونك إلى عقر ذلك. حتى وإن رفعت راية السلام، حتى وإن تمرست من دينك، حتى وإن حاربت شعائر ربك تبارك وتعالى، فهم لا ينسون انتسابك للإسلام ولو بالعزم. هذه المسألة عندهم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا ودلاء همومنا وغمومنا، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله العلي الكريم أن ينفع بهذا الإسلام، وأن يجعله عونا لإخوتنا وأخواتنا على ذكره ودعائه، وأن يجزي كل من ساهم في إعداده وعمل على نشره خير الجزاء. ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الشريط وانتفع به ألا يدخل على إخوانه الذين شاركوا في إعداده وتقديمه بدعوة برب الغيب، ليقول له الملك: بإذن الله ولك بمثله. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.